الراديو 90-90 هواها مصري. دلوقتي معدنا على الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة وهو الرعب. النهاردة كتب لنا القصة محمود الجعيدي الصديق العزيز جدا والمبدع محمود الجعيدي كتبها لنا وإن شاء الله تعجبكم. شروط الرعب كلنا عارفين تنفيذ الشروط إيه. السماعتين على ودانك. الناس اللي سمعنا في العربية من فضلك ما تعليش الصوت، خليه في المعقول. اللي سمعنا في البيت اعملوا اللي انت عاوزينه ولكن ضلم النور والتزم بالقواعد. أنا بقول لك هو التزم بالقواعد. يلا نبتدي الرعب والقصة اسمها النهاردة الغريب. بس على كل الناس اللي فتح الفيديو ستريم دلوقتي بقول لكم مساء الفل. ما تنسوش تتابعوا الرعب بعد كده على الراديو 90-90، مش على القناة الرسمية للراديو 90-90، في قناة تانية بقت للرعب برضو تابعة للراديو 90-90 اسمها رعب كلام مع لمين. الراديو 90-90 اسمها كده، رعب كلام مع لمين الراديو 90-90. وفي القناة الخاصة بيا بيكون عليها قصص حصرية بتنزل كل يوم حد في الغالب، على اسمها قناة أحمد يونس، AHMAD يونس YOUNESS. يلا نبتدي، يلا بينا. You're going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادي. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا. شعور صعب انك تكون عارف انها كلها ساعات او ايام وتموت. أيوة، يمكن أنا أكون من الناس اللي عارفين أنهم هيموتوا قريب. ممكن تترحم عليا، لأن ممكن لو بتقرأ الورق اللي أنا سايبه أو بتسمع اللي أنا سايبه معناه أنه ممكن أكون مش موجود. نصيحة ليك، مش في كل الأحيان الهروب بيكون هو الحل. ساعات بنهرب من حاجات واحنا فاكرين ان احنا بنهرب منها لطوق النجاة، لكن بيبقى العكس. انا خالد في نهاية التلاتينات من عمري، بشتغل مهندس في منطقة صحراوية، متجوز من حوالي سنة ومراتي مهندسة برضو، لكنها فضلت انها تقعد في البيت بعد الجواز. في يوم كنت مخلص الاجازة وراجع لموقع الشغل بالعربية بتاعتي. مكان الموقع زي ما قلت لكم في منطقة صحراوية، بيني وبينها حوالي 12 ساعة بالعربية. كنت متعود أسافر الصبح بدري علشان أوصل يعني في البدري قبل الليل، لأن المسافة بعيدة زي ما قلت لكم 12 ساعة. لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. فوجئت وأنا سايق بضباب شبورة بتغطي الطريق. بعد مدة لقيت شرطة المرور وقفل الطريق لحد ما الشبورة تخف، طبعا حرصا على سلامتنا مش أكتر يعني، ولكن يعني أنا كنت عاوز أوصل بصراحة قبل ما الدنيا تليل. لفيت بالعربية من طريق تاني. كان الطريق ده واحد صاحبي حكي لي عليه، واحد زميلي الحقيقة، بس عمري ما جربته، لكن هو شاور لي عليه أكتر من مرة. خدت الطريق ده فعلا وفضلت ماشي بالعربية لمدة طويلة. بمرور الوقت اكتشفت ان انا تهت. ايوه تهت. فكرة ان انا ارجع برضو مش عارف اعمل ايه، اكمل ولا افضل اعك زي ما انا بقى مش عارف. لكن العربية هي اللي قررت اعمل ايه. العربية بدأت تتهز ووقفت. نزلت من العربية، فتحت الغطاء بتاع المحرك الكبوت يعني، مع ان انا مفهمش حاجة في الميكانيكا والكلام ده. برجعت العربية وطلعت الموبايل احاول اتصل على اي حد. الشبكة كانت ضعيفة جدا وما بيجمعش. قلت استنى في العربية لحد ما اشوف اي حد يساعدني، لكن الدنيا ليلت ومفيش حد بيعدي. فقفلت علي باب العربية كويس، لان انا في صحراء في الاول في الاخر، وفوارد يعني اي حاجة تطلع والعياذ بالله. سمعت صوت حركة بتقرب. بصيت وركزت قوي فشفت حاجة بتقرب فعلا. كانت تحديدا عربية كارو قديمة سايقها راجل عجوز وجاي ناحيتي. فتحت فتحت الشباك بالراحة كده ولقيته جاي بيقول لي خير يا ابني، ايه اللي حصل، ايه اللي موقفك في الحتة دي؟ كان طوق نجاة بالنسبة لي، شرحت له اللي حصل وقال لي ياه ده انت بعدت قوي عن الطريق السريع. قلت له طب والعمل؟ المشكلة كمان العربية باظت. انا مش عارف يا ابني. فهو كان تحس كده ان هو عايز يقول حاجة ومتردد، فانا ساكت. طب بص يا ابني تعالى بات الليلة عندي في البيت وبكرة يحلها حلال، لان مفيش حل ليك النهاردة. ركبت معاه وفضلنا ماشيين في العربية الكار وسط الصحراء لحد ما بدأت انوار قرية فعلا تظهر. قرية صغيرة، بيوت من الطوب الاحمر، مش مدهونة هي ولا عليها الاسمنت والحاجات دي ولا اي حاجة، والابواب مقفولة وشكلها قرية متواضعة قوي. وعلى نهاية القرية لمحت سور كبير مكتوب عليه ايات قرآن واسماء الله الحسنى، ففهمت على طول ان دي التراب بتاعت القرية، اهل القرية دي. اتعرفت على الراجل وعرفت انه اسمه عم صالح، وقال لي البيت ده بيتي، تعالى اتفضل. خبط على الباب، وقفت انا وراه كده برضو يعني احتراما لان شخص غريب داخل معاه. فتحت ست عجوزة، كانت من الواضح انها مراته، دخل ولقيتهم بيتهمسوا كده مع بعض. فسمعتها بتقول له ايه، واحنا مالنا يا صالح، انت ايه اللي جايبه لنا ده، حد عارف ده وراه مصيبة ولا وراه ايه؟ لقيت هو بيرد بيقول لها يا ولية اسكتي، جايب راجل غريب هنطرده يعني، نكسب فيه ثواب. وهي ترد عليه تقول له نكسب فيه ثواب ايه، ولما يصحى الصبح يخلص علينا ويذبحنا. انا واقف بره ما تعرفش انا بضحك ولا ايه، انا عاجبني الحوار اللي بينهم، بس برضو انا عايز ادخل، انا فعلا قاتل يبقى تقول انا هدخل. ختم الحوار بيقول لها الطريق مقطوع، لو مشي هيحصل له حاجه وهنشيل ذنبه، مش انت اللي جبته، خلاص دخله. دخلوني فعلا وودوني اوضه جانبيه كده في البيت وجهزوها علشان انام فيها. شكرتهم بصراحة، وحاولت مرات عم صالح يعني اكون ودود قوي علشان ما تقلقش مني، لكن نظراتها ليا اللي هي مش طايقاني. الاوضة دخلتها فرش بسيط جدا وسريره جنبه الكومودينو الصغير. قعدت على السرير وطلعت الموبايل، مفيش سيجنال خالص، مفيش شبكة، الشبكة واقعة جدا في المكان اللي انا فيه، فعادي واضح انها المنطقة بعيدة جدا ونائية، فطبيعي الشبكة مش واصلة لهم. نمت من التعب وكان لازم انام. صحيت على هزة منتظمة جدا في السرير، عارف لما تبقى بتحاول تصحى والنوم بيغلبك فتصحى وترجع تنام تاني، تصحى وتنام تاني، ولكن هزة السرير مستمرة. فقت قمت قعدت على السرير، هو في زلزال ولا ايه؟ لمحت، وانا مش متأكد من اللي لمحته، لمحت هو جسم جنب باب الأوضة، حاجة زي بروز اسود يعني باين من كتر سواده، انه سواده حالك اكتر من الضلمة، زي ما تبقى في الأوضة ونايم في الضلمة ولو حد دخل عليك وانت خلاص عينيك اخدت على الضلمة فهتشوف. فانا شفت، مش عارف برضو معرفش ده حقيقي ولا ده مجرد اوهام، لكن انا فضلت متجمد مش عارف اعمل ايه. وزي ما شفته فجأة او شفته، لقيت الدنيا بتضلم او الظلام بيندمج بيدمج في بعضه، ومشفتوش تاني. قمت فتحت الباب، طلعت البيت، البيت فاضي. سمعت حاجة زي ما يكون حد بيزعق، الصوت كان جاي من فوق السطوح بتاع البيت. قلت الناس دي بتتخانق ولا في ايه، فطلعت السطوح، القمر منور في السماء عادي ونسبة برد كده حلوة. شفت واحدة ست قاعدة على الأرض ومدياني ظهرها. حسيتها انها مرات عم صالح. اللي عرفت طبعا من الحوار بينهم انها اسمها الحاجة فوزية. حاجة فوزية؟ في حاجة؟ هو عم صالح فين؟ ما بتردش. سألت خلاص انا مالي، انا هاخد بعضي وانزل. الحقيقة انا ما لحقتش انزل، يعني الحقيقة لان هي تلفتت لي، وانتوا طبعا عارفين لما في الحاجات اللي زي كده بتلفتوا بتشوفوا ايه. مسخ، ملامحها مخيفة. وبدأ يطلع منها صوت زي ما يكون صوت حشرجة او حد بيموت. كان كل ما الصوت ده بيزيد انا كان نفسي بيتقل، مش قادر اتنفس، وهي قاعدة مكانها ما بتقربش مني. الصوت عمال يعلى منها وانا بتخنق اكتر اكتر. مع خنقتي بدأت أحس إن أنا بفقد الوعي. الموضوع ما تخطاش لحظة. لما فتحت عيني، يعني مجرد غمضت وفتحت، لقيتني قاعد على السرير في أوضتي، كأني ما اتحركتش، كأني ما خرجتش. باب الأوضة مقفول، وأنا مش عارف ده كان كابوس ولا إزاي كابوس بالتفاصيل دي وبالواقعية قوي دي. مين؟ قوم يلا عشان تفطر، صباح النور. صباح الخير. كان صوت عم صالح. انا حاسس بصداع ولا كاني نمت ولا شفته، وحاسس ان النوم كان مجهد جدا، وحاسس ان انا نفسي مخنوق من وقت ما حصل اللي حصل في الحلم، اذا كان حلم. فكان ردي انا شكرا، انا مش عاوز افطر. قوم بس اغسل وشك وغير هدومك وتعالى اقعد معانا بره، انت هتفضل قاعد جوه كده للصبح. يا عم صالح انت بتتكلم كده ليه؟ انت كمان في ايه؟ قمت ودخلت الحمام وغسلت وشي وخرجت، لقيته هو والحاجه فوزيه قاعدين يفطروا، وهي عماله تبص لي نفس النظرات اللي فيه اللي كلها ريبه دي، اللي هي مش طايقاني. شربت الفنجان قهوه كانوا عاملينه. عم صالح انا عاوز عربيه توصلني بقى لاقرب ميكانيكي علشان يعني ما بقاش متقل عليكم. بص يا ابني، احنا البلد هنا معزوله زي ما انت شايف، حتى المحمول بتاعك ده هتلاقي ما فيهوش شبكه بتشتغل، احنا محدش دريان بينا، احنا اصلا بنعتمد على الحاجات البدائيه زي زمان. مفيش حد هنا عنده عربيه، عربيات كارو زي اللي انت ركبتها معانا. العربيه الوحيده اللي عندنا عربيه شيخ البلد، ودي بتيجي مره في الاسبوع تجيب طلبات من المركز وتمشي. خلاص يا عم صالح انا هاخدها ماشي. ماشي ايه يا ابني، احنا هنا في صحراء، اقرب طريق سريع عشان توصل له هتاخد لك يجي 8 ساعات ولا اكتر. انت عايز حاجه تطلع تاكلك؟ طب والحل يا عم صالح؟ الحل الوحيد انك هتستنى عربيه شيخ البلد، هي بتيجي مره في الاسبوع. وهي هتيجي امتى؟ ممكن يوم الاثنين، انت وحظك. طيب ومن هنا اليوم الاثنين انا هعمل ايه؟ الناس زمايلي هيقلقوا، والناس اللي عارفهم عارف هيقلقوا، ده غير ان الحاجة فوزية ما تزعليش مني، حاجة فوزية شكلها مش طيقاني، ومن هنا اليوم الاثنين هيحصل حاجات كتير. ليه الحاجة فوزية دي طيبة؟ انت بس اللي مش فاهم. لنياتها بس بتخاف من الناس الغريبة. بس طلع علشان ترد رد يريحني وتقول لي اه يا ابني انت مشرفنا. فلقيتها بقى ايه، طيب. قلتلها طيب طيب، والله يا حاجة فوزية انا ما كنتش عاوز اقعد، انا اعمل ايه؟ خلاص يا ابني ولا يهمك، انت منورنا، منورك قوي. انتهى الكلام لحد هنا، وخرجت مع عم صالح نتمشى في البلد. هو كان ليه دكان صغير كده بيبيع في عطارة وحاجات بدائية جدا. تقليدية وبدائية قوي يعني، وبخور وشوية حبوب كده يعني. فضلت قاعد معاه طول اليوم، على الساعة 8 بالليل رجعنا البيت، بس أنا قلت له أنا عايز أمشي عليك وهعصلك. قال لي خلاص متأخرش، بس اوعى تتوه، ما انت بتتوه في كل حتة. انا هتمشى بس شوية وعايز بس اتأمل شوية كده يعني. تتأمل؟ طيب اللي تشوفه، ما تتأخرش وما تطلعش برا البلد، الدنيا ضلمت. حاضر حاضر يا ابو صالح. مشيت، وانا طول ما انا ماشي الناس طبعا الغريب ده يعني تحس كائن فضائي كله عمال يبص لي بحذر يعني. البيوت كانت في الوقت ده بتتقفل، وكأن هو في قانون ان في الوقت ده الناس هتنام. صرخة سمعتها معرفش مصدرها ايه، لكن عيني كانت جاي يعني وداني مع عيني جايبين اتجاه واحد. جريت ناحيته، لما جريت ناحيته كانت منطقة من شكلها كده بحكم شغلي عرفتها انها ابار مية، واضح ان هما بيعتمدوا عليها في الشرب. لما جريت ناحيتها مفيش حد يعني، وكأن انا الوحيد اللي سمعت الصرخة دي. وصلت هناك لمحت حاجة واقفة قدام بير مية، لا مش حاجة، هي بنت شابة تقريبا في عشرينات، وفي أصوات غريبة جدا، وهي مدياني ظهرها وواقفة قدام البير وبتوطي تبص في البير، وبعدين قعدت في الأرض وبدأت تخبط رأسها في البير خبطات منتظمة، والأصوات الغريبة كل شوية تظهر. انا مش عارف اعمل ايه، فعلا مش عارف اعمل ايه. هي ما ادتنيش فرصة ان انا اعمل حاجة لانها نطت في البير. جريت على البير ادور، مفيش اصوات، بس خارجة من البير اصوات مخيفة. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ يا رب. ما كانش التفكير كتير الحقيقة، ومحدش جاي على فكرة بالمناسبة برضو. لقيت المية الراكدة بتاعت البير بتتحرك، وظهر منها كائن، هو بني آدم بس نحيف جدا، ولبسه وهدومه غرقانة، وبدأ يتسلق البير، الحيطان الدائرية بتاعت البير، وبيتسلقها بمنتهى السهولة. وانا واقف مش مستوعب اللي بيحصل ده، ايه ده؟ انا جريت فعلا. وصلت البيت عم صالح، واول ما خبطت لقيته فتح لي. مش هتصدق اللي حصل، والله العظيم ما هتصدق اللي حصل. انا بعد ما شفت ما سبتك رحت، انا مش عاوز اعرف حاجه من اللي حصل، مهما كان اللي حصل او اللي شفته ما تحكيليش عنه ولا تحكي عنه اصلا لاي حد. طب انت ما تعرفش انا عاوز اقولك انا شفت ايه؟ انا ما كانش حلم المره دي يا ابني. بص انت ضيف وكلها يومين هتيجي العربيه وتاخدك وتروح لحال سبيلك، اصبر بقى وما تتدخلش وما تتكلمش، وسيب بقى الدنيا زي ما تمشي. ما تعرفش حاجه بتقولك دع الخلق للخالق. اعرف، بس انت مش مديني فرصه حتى احكي لك. افهمها لك ازاي دي بقى؟ احط ايديا على وداني عشان تفهم؟ خلاص دخلت اوضتي، كانوا مجهزين عشاء ليا، هما تقريبا اتعشوا، اخدت العشاء وتعشيت. فضلت قاعد افكر. صحيت تاني يوم الصبح، مفيش اثر لعم صالح ومراته برضو في البيت. بس وانا قاعد في البيت سمعت صوت الناس بتجري بره، فتحت شباك ببص لقيت فعلا الاهالي بتجري ناحيه، كلها في اتجاه واحد. خرجت وجريت معاهم، وعمال اسال في ايه يا جماعه يا جماعه، في ايه؟ حد يفهمني؟ ان حد يرد ولا حد يفهمني؟ مفيش. لما رحت لقيت بقى عم صالح نفسه موقف في المكان اللي الناس كانت بتجري عنده، ومراته واقفه معاه وعماله تعيط. خير يا عم صالح؟ في ايه؟ مش خير يا ابني، ده بنت شيخ البلد ماتت. الحاجة فوزية عملت عيط وعملت تقول يا رب، هي عملت ايه يا رب عشان تموت الموتة دي؟ يا رب يا رب اصرف عنا الأذى يا رب. صالح رد عليها وقال لها استغفر يا فوزية، حرام، ده قدر ومكتوب. وانا عمال ابص لهم هما الاثنين، هما بيغنوا بيكلموا بيغنوا ويردوا على بعض وانا مش فاهم حاجة. بعد كده ظهر الناس شايلين جثمان بنت شيخ البلد اللي هم بيقولوا عنها دي، ولقيتهم جايبين تابوت معدن من نحاس، هو نحاس وليه باب بقفل. ايه ده؟ وهم بيحطوا الجثمان في التابوت النحاس ده، جه في بالي معرفش ليه ان هي دي البنت اللي كانت قدام البير ونطت. يا عم صالح، ما انا امبارح لما انت قطعتني كان في بنت بتنط. يا ابني مش قلت لك مش عاوز اسمع حاجه؟ طيب انا هسال سؤال مش هقول لك حاجه، بتعملوا ليه كده؟ هو انت مالك؟ هو ايه اللي وانا مالي؟ هو انا مش قاعد معاكم يعني كل الهرج والمرج اللي بيحصل ده، وعايزني افضل قاعد اتفرج وساكت وما اسالش ايه اللي بيحصل؟ مالكش دعوه يا ابني باللي بيحصل، وقلت لك ده بدل المره مليون مره. طب انت جاوبني بس، قول لي بتعملوا كده ليه؟ احنا متعودين على كده، عاداتنا وسلوى بلدنا بنعمل كده، اقولها لك ازاي؟ ورثناها، طلعت لقيت ابويا وامي وجدودي بيدفنوا كده. بتدفنوا في تابوت نحاس؟ اللي قطع كلامنا ان لقيت الناس شالوا التابوت النحاسي ده والجنازه ماشيه ببطء، وكانت الناس والستات عمالة تصوت صوت صوت. أول ما بدأوا يشيلوا التابوت وهي جواه يتحركوا بيه، الناس اتخرصت اتخرصت تماما. جنازة ماشية في صمت رهيب ومهيب. وصلنا للمقابر، شفت الحانوتي واقف على باب قبر مفتوح. القبور عندهم كبيرة ومبنية بخرسانة، خرسانة بالظبط. شالوا شالوها كده كلها على بعضها كده وحطوها جوه القبر. ولقيته بعد ما حطها جوه القبر بيطلع حاجة زي الشكاير كده أو كيس قماش كبير، وخرج منه جنزير كبير قوي وإقفال، وبدأ على الباب رايح جايب الجنازير والإقفال. والناس واقفة وده عادي عادي جدا. انا بقى مستغرب، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. بعدها كل واحد انصرف وراح لحال سبيله، وبقيت بطولي واقف قدام القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين. هقرا لها بقى القران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم. وانا نسيت الفاتحه ولا ايه؟ مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. نطيت من مكاني، معرفش مصدر الصرخه منين. جريت روحت. في نفس الليله صحيت على صوت حركه وتكسير او حاجه زي ما تكون بتضرب في الحيطان في البيت، والصوت كان جاي من ناحيه الصاله. قمت من مكاني وانا متوتر وبقول يا ترى ايه تاني؟ هشوف ايه تاني بيحصل؟ البلد الغريبه اللي انا دخلت فيها دي يا رب توب عليا، عايز امشي. قمت من مكاني، خرجت من الاوضه، مشيت ناحيه مصدر الصوت، كان عمال يزيد. صوت خبط منتظم. وصلت للصاله، الصوت اختفى. رجع الصوت جاي من أوضة جانبية. مشيت ناحية الصوت، الخبط بيزيد. باب أوضة مفتوح، إضاءة الأوضة لونها أحمر. تقدمت بسرعة وبعد كده خفت ورجعت. بعد كده رجعت مشيت بالراحة، رحت عند باب الأوضة، شفت فوزية واقفة منها للحيطة وعمالة تخبط دماغها في الحيطة. وكان مكان الخبطة اللي بتخبطها في الحيطة دم، وهي ولا كأنها بتعمل أي حاجة. حاجة فوزية اتلفتت لي، وشها عبارة عن كتلة دم. صوتها مخيف كأنه فحيح تعبين ممزوج بصوت عفاريت. رجليها كانت كلها طين ووحل، وسابت اللي كانت بتعمله الخبط اللي بتخبطه لدماغها وتلفتت وجت ناحيتي. انت رايحه فين يا ست انتي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا مش عارف امشي، انا جمدت مكاني. انت ايه اللي خرجك من اوضتك وواقف هنا كده ليه؟ الصوت ده كان جاي من ورايا. عم صالح، اصل يا ابني ارجع اوضتك بقى يا ابني، كلها كام يوم وترجع من مطرح ما جيت. ما تخلينيش نندم ان احنا دخلناك البيت. طب والحاجه فوزيه؟ مالها الحاجه فوزيه؟ ببص مالهاش وجود. قال لي نايمه في الاوضه الثانيه. خير يا ابني؟ انت هتدخل عليها الاوضه وهي نايمه كمان؟ اقول لك ايه، ما انا لو جيت احكي هتقول لي ما تحكيش. انتوا في ايه؟ انتوا في ايه بيحصل هنا؟ ارجع اوضتك يا ابني. رجعت الأوضة وسمعتهم بيرزعوا باب الأوضة بتاعتهم عليهم. قعدت في الأوضة، فتحت الشباك مخنوق. مفيش وقت أفكر، الأحداث متلاحقة، خيالات كتير في الشوارع، وكأنها ناس ما بتخطيش على الأرض وما بتلمسش الأرض، لكن حاجات كتير بني آدمين أو خيال بني آدمين بيجروا كتير، لكن مفيش صوت، مفيش لمسة للأرض. أخدت معايا كشاف كنت لقيته عندهم، وخرجت من البيت ومشيت بالراحة على قد ما أقدر علشان ما أعملش صوت ويصحى ويقول لي أنت رحت فين وجيت منين. سمعت صوت حد بيئن ويبكي، حد بيعيط من ورا جدار بيت قديم عامل زي الخرابة. كل ما أقرب الصوت بيوضح أكتر. الصوت مخيف، حتى لو مش مخيف خلاص أنا بقيت أخاف من الناس هنا، بقيت أخاف من كل حاجة بتحصل هنا. دخلت البيت القديم اللي جاي. هو مين اللي هنا؟ صوت البكاء الضعف أكتر. عمال أحرك الكشاف يمين وشمال وأدور على ناحية الصوت. أنا وسط الضلمة لمحت عينين صغيرة زي عينين القطط بتبرق. صلت الكشاف، شفت بنت قاعدة ومخبئة على الأرض ومخبئة رأسها من ركبها، وشها مضغطي بشعرها الأصفر وعمالة تعيط وجسمها بيترعش من العياط. بس ما كانتش قاعدة على الأرض، هي كانت قاعدة على حاجة كوم كده على الأرض، مخليها مرتفعة عن الأرض شوية. لما الكشاف جي عليه لقيت عظم. أيوة، عظم، عظم وجماجم بني آدمين. اتفزعت من المشهد والمنظر، فضلت قاعد قدامها. رفعت وشها من بين رجليها وبصت لي. بعدها رجعت تاني حطت راسها بين رجليها. اتحركت وخرجت ورجعت البيت وانا مش عايز لا اعرف تفسير حاجه ولا افهم حاجه. انا همشي همشي لو رجعت مشي، انا همشي بكره الصبح لو خدتها مشي على رجليا. لما دخلت لقيت عم صالح في وشي ولسه هقول له ما تزعقش وما تتكلمش خلاص انا همشي. اداني ظهره لقيته طالع على السلم، طالع يجري على السلم اللي بيودي لفوق السطوح. يا عم صالح استنى استناني. مع اول درجة طلعتها على السلم حسيت بزغلالة في عينيا. مع الدرجة التانية الزغلالة زادت، مع كل درجة كنت بطلعها من السلم الرؤية بتبوظ. حطيت ايدي على عينيا وبدأت امسح في حاجة لزجة على عينيا، لكن انا من كتر ما نظري شبه راح مش شايف الا على ايديا، لكن في حاجة سائل لزج. لما دعكت شوية عينيا بايدي بدأت اشوف الى حد ما. لمحت عم صالح بيدخل اوضة فوق السطوح، دخلت ورا الاوضة لقيت فوزية متعلقة بارتفاع حوالي متر في الهواء، مربوطة بحبل في ايديها ورجليها. وهو واقف يبص لها ومكان الربط اللي هي مربوطاه عمال ينزل دم، اما عينيها فكانت بيضاء تماما وجحظه لبره، وهي عماله تقول الحقني فكني. وهو واقف سيبها ما تقربش منها. قربت خطوه رجعت الزغلاله لعينيها تاني. انت بتقول ايه؟ انت بتعمل فيها كده ليه؟ دي عجوزة ما تتحملش اللي انت بتعمله، دي هتموت. بقولك سيبها. لا مش هسيبها، مش هسيبها ومش هسيب اللي انت بتنيله ده، مش هينفع. جريت عليها علشان افكها، خبط على دماغي وقعت على الارض. الزغلاله زادت فقدت الوعي. اخر حاجه شفتها شفت كائنات قصيره بتخرج من الحيطه وبتجري عليها. معرفش جبت عن الوعي قد ايه، لما فقت لقيتني على السرير حاسس بأثر الضربة اللي في دماغي. كانت الساعة 3 بالليل، لسه برضو مش عارف كل دي أحلام ولا أوهام ولا حقيقة. وسامع صوت صالح وفوزية بيتكلموا مع بعض. كان هو صوته اللي غالب، اما هي صوتها فكان كلام مش مفهوم. باب اوضتهم اتفتح وسمعته بيزعق وسمعتها بتصرخ. ببص من الشباك لقيته بيزقها على العربيه الكرو بيضربها، واخد العربيه ومشي. الناس دي ايه؟ الصوت ده كان جاي من الصالة. قلت والله ما انا طالع، مش عايز اطلع، مش عايز اشوف فيه ايه. لكني سمعت حد بينادي عليه باسمي، خالد. سمعت باب الأوضة بيتفتح. المقبض بتاع باب الأوضة بيتفتح من بره. جريت قفلته بالمفتاح. سمعت صوت خطوات بره. خطوات تقيلة وبطيئة. الكهرباء اتقطعت. حسيت بحرارة جسم واقف ورايا. حرارة شديدة جايباني من فوق لتحت. في اللحظة دي النور رجع ولقيت الباب بيتفتح من بره ولا كأني قفله بالقفل. ولقيت اللي دخل عم صالح وقف يبص لي وبيتأملني قوي. فين حاجة فوزية؟ فين يا عم صالح؟ وانت مالك؟ لا مش مالي، انا شفتك وانت واخدها وكنت ضربها واخدتها ورحت فين؟ اديتها للست صباح اللي البلد كلها بتتعالج عندها وتفضل هناك لحد الصبح. وانت فاكرني هصدق كده يعني؟ على فكرة أنا مش مصدق أي حاجة من اللي بتقولها، وعلى فكرة أنا كنت فاهم الست دي غلط. عم صالح، أنت وراك سر كبير وأنا مش عارفه. أنا وراي سر؟ نام. وهجيبها وأجيبها على آخر اليوم، هتلاقيها جاية معايا. وإذا ما جاتش ما يخصكش. لا تاني بقولك يخصني. وانت قاعد عندي يعني ايه؟ تصبح على خير. بدأت المعاملة تختلف وطريقة الكلام تتغير. بس الحقيقة تاني يوم الصبح خرج، وعلى اخر اليوم لقيته راجع وهو معاه فوزية. فعلا كانت ماشية بالعافية، هو كان سندها. بصراحة كسفت من نفسي، خرجت اجري علشان اقابلها. قال لي اسندها معايا لو سمحت، ساعدني بس عشان اقعدها على السرير. الحقيقه شلناها شيل وحطيناها على السرير وهو قعد وبدا يقرا قران، وده طمني لحد ما يعني. طيب انا عايز اساعدك يا عم صالح، انت مش اتاكدت ان انا ما دفنتهاش وقتلتها واللي انت كنت بتفكر فيه؟ طب حط نفسك مكاني. انا شفت، انا من وقت ما جيت عندكم وفي حاجات غريبة بتحصل وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ما حطش نفسك مكاني، ولا حط نفسي مكانك، ولا تحط نفسك مكاني. اخرج واقفل الباب وراك دلوقتي. لا بقى، انا مش قاعد في البيت بتاعكم ده تاني. خرجت مشيت في شوارع القرية. في الوقت ده كالعادة المتأخر مفيش حد ماشي، أنا الوحيد اللي موجود. حتى يا أخي الكلاب والقطط مالهمش أثر في البلد دي. المفروض أن بكرة خلاص الميعاد بتاع العربية اللي جاية، وهسيب البلد العجيبة دي وخلاص، ومش عايز أسمع عنها تاني. خلصت وتعبت من المشي وروحت. لقيت الباب بتاع البيت متوارب مش مقفول. دخلت وانا رايح لأوضتي، سمعت صوت. ضحكة مريبة قوي. حاجة فوزية؟ عم صالح، الليلة السودة اللي انا فيها، العالم دي فيه ايه؟ رحت ناحيتهم، لقيت فوزية قاعدة على الارض وشها للحيطة وظهرها ناحيتي وماسكة في ايدها شمعة، والأوضة متظلمة خالص، وكانت بتهمس وبتقول كانت كل ما بتهمس الكلام اللي انا قلت لكم بعضه كان في نور خافت بيظهر في الأوضة، والمخلوقات السودة اللي انا شفتها قبل كده شفتها تاني، بس المرة اللي فاتت شفتها وانا بفقد الوعي، المرة دي انا كنت في كامل وعي. مع الضوء الخافت اللي ظهر معرفش مصدره ايه، صالح مرمي على الارض، عيني جحظة وطلع لبرة، ملامحه كلها خوف وزعر، بيحاول ينطق لكنه مفيش خالص، بيحاول يستنجد من الواضح، وعينيه هي الرسالة الوحيدة اللي جايالي، انه بيقول لي الحقني. أما هي فرجعت تاني تخبط دماغها في الحيطة، نفس السيناريو بس المرة دي كان أقوى، وبدأت تصرخ وتزعق وتقول نفس الكلام الغريب. وقامت وقفت وكملت اللي بتعمله هي واقفة. وقعت على الأرض، جريت ناحية باب الأوضة بعد ما دخلت خطوتين لجوه علشان أشوف هطلع أعمل إيه ولا أجيب إيه. الباب مجرد ما أنا بخرج الباب اتقفل بعنف، أنا خبطة الباب خبطتني في الحيطة اللي قدامي، مناخيري بدماغي اتخبطت في دخت، وقعت. حاولت اقوم من الدوخه، اقوم واقع واقوم واقع، وانا بقوم واقع سمع صوت، بدات صوت ناس بتتكلم وناس بتبكي وناس بتضحك وناس بتصرخ. مع كل وقعه بقومها الصوت بيعلى، واقع واقوم من الوقعه، وبدات الرؤيه تتضح اكتر. انا ما فقدتش الوعي. لما الرؤيه اتضحت لقيت قدامي صالح لافف حوالين دماغه شاش، وفي مكان اثر لدم، وعينيه جحظة جدا زي ما شفتها قبل كده، وكنا في الشارع، ولقيت الناس طالعين من البيت بجثة حطوها جوه تابوت نحاس ليه باب بقفل. بصيت لصالح، حكى فوزية، حكى فوزية ماتت. حز دماغه انه سمعت اتنين ستات بيتكلموا بيقولوا دي فضلت تضرب دماغها في الحيطة بيقول لحد ما ماتت. الست تانية تقولها وانت مصدقاه، النبي هو اللي موتها. واحدة تالتة تقول ما تشوف الشاب اللي موجود ده يمكن يكون عارف حاجة. زي ما حصل قبل كده مشينا في صمت تام من غير اي كلام لحد ما وصلنا للمقابر. الحانوتي حط التابوت زي ما هو جوه القبر، وقفل القبر وفتح الشكاير وطلع الجنازير والاقفال. ما استنيتش بقى قدام التربه المره دي، مشيت معاهم. قلت لعم صالح واحنا ماشيين انا مش عارف اقول لك ايه، البقاء لله ونعم بالله يا ابني. طيب انت ناوي تعمل العزاء امتى؟ عشان انا عايز يعني اكون معاك. عزاء ايه يا ابني؟ احنا ما بنعملش الحاجات دي، احنا بنخلص وندفن وكل واحد يروح لحال سبيله. مش هتعمل عزاء حتى الناس تيجي تاخد يعني تاخد بخاطرك يعني زي ما الناس بتعمل؟ ما ردش عليا. طب بقول لك ايه يا عم صالح، العربيه ميعادها امتى النهارده؟ ايوه هي المفروض كانت تيجي النهارده بس كده شكلها تتاخر. تتاخر يعني ايه؟ هتيجي بكره. هو ده عادي يعني انها تتاخر وتتاخر يعني يوم او حاجه؟ عادي عادي. رجعت البيت انا وهو، وطول ما احنا ماشيين محدش مثلا يقول له يا جماعه البقاء لله، تعيش وتفتكر بقى في حياتك يا عم صالح يا زفت النيل، مفيش. الناس ماشية في صمت وكأنهم آلات. روحنا، حاولت أفتح مع أي كلام، يعني هو رافض الكلام. بالليل دخل ينام وأنا فضلت صاحي ودماغي مش فيها سؤال واحد، ده فيها 100 سؤال آخرهم أنتوا بتعملوا في الميتين كده ليه؟ والناس دي بتموت بالشكل المريب واللي مش مفهوم ده إزاي؟ اتسحبت ورحت عند التراب. مشيت بين التراب وأنا عمال أستعيد بالله من الشيطان الرجيم. وصلت عند قبر الحاج فوزية وخدت بالي وانا رايح بقى عمال عدي كل القبور مقفولة بنفس الجنازير التخينة الكبيرة وإقفال نحاس ضخمة. وقفت قدام قبر الحاج فوزية بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم إن كانت محسنة فزيد في حسنتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئتها. اللهم ابدلها بدار خير من دارها وبأهل خير من أهلها. اللهم اجزيها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءات عفرا وغفرا. اللهم خالات خالات اللهم إنا نعوذ بك من الجن و... الصوت ده كان طالع من جوه القبر والصوت اللي بينادي عليا كمان من جوه القبر. حاجة فوزية انت صحية؟ انت صحية وسمعاني؟ في ايه جوه؟ حجر كبير وبدأت أضرب في الإقفال، أضرب حتى ما كسرتها. فتحت الجنازير دخلت لقيت التابوت بتاعها، التابوت بتاعها عمال يترج وفي صوت خبط جوه. أنا سامعك، ما تقلقيش أنا هفتحلك، أنا هفتحلك. فضلت أخبط على القفل وسمع صوت صوتها بتعيط وبتصرخ. كسرت القفل اللي على التابوت، لقيتها ملفوفة في الكفن بتاعها والكفن لففها كلها بوشها بكل حاجة وعمالة تتحرك، عمالة تتحرك يمين وشمال. شكلها مخيف ومرعب، لكن أنا شايف واحدة مدفونة بالحياة، مدفونة ومتكفنة. فكيت الكفن، فكيته وفكيت الكفن عن وشها، لقيتها تنفست. نهار اسود، تفتي وانت صحية. عينيها كانت بيضة تماما، ما فيهاش سواد. بسم الله من الشيطان الرجيم. أما سنانها العمالة تخبط في بعضها وإيديها اللي مسكاني بتخنق فيها، ملامحها ملامح شيطان، شيطان جاي من الجحيم. بالحجر، الحجر اللي كسرتي بالقفل. خبطتها على دماغها مرة واثنين وثلاثة. تخلصت من قبضتها وجريت، جريت برا التربة، جريت بكل سرعة وبكل قوة. جريت وانا مش شايف قدامي. فضلت أجري أجري أجري بين المقابر وسمع صوت الجنازير. الجنازير كلها صوتها بتتخبط وكأن في حاجات بتخبط على الأبواب من جوه، من كل حتة في القبر، من كل حتة في القبور اللي موجودة. أنا تهت، أنا تهت جوه القبور، مش عارف أنا دخلت منين. سمعت صوتها وهي بتنادي عليا، خالد لحد ما لمحتها كانت بتزحف على الارض زي الحيه. لقيت تربه مفتوحه قدامي، دخلت واستخبيت فيها. تربة من غير باب، لحد ما لمحتها وهي بتزحف من قدام باب التربة. ايوه بتزحف، ما حسيتش بوجودي. وانا خايف اخرج، ايوه خايف اخرج، انا معرفش لو خرجت هلاقيها ولا لا. فضلت قاعد قاعد لحد ما عدى وقت كتير معرفش قد ايه. اتسحبت بالراحة، بالراحة جدا، وخرجت اخيرا. الخميس الجاي هنعرف ايه اللي حصل لما خالد خرج من القبر. يا ترى مين اللي كان برا؟ يا ترى ايه سر البلد والتوابيت النحاس؟ كل ده هنعرفه الخميس الجاي في الجزء الثاني من رعب الغريب. ما تنسوش قصص الرعب دايما بتنزل على قناتين. القناة الأولى قناة رعب كلام معلمين الراديو 90 90، ودي القصص اللي بنقولها على الهواء. في قصص تانية بتكون على القناة الخاصة بي على يوتيوب، قناة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. شكرا لحسن المتابعة، ونلتقي أكيد الخميس الجاي في كلام جديد كلام معلمين على إذاعتك الأولى الراديو 90 90. شكرا لحسن المتابعة، لنا اللقاء زي ما اتفقنا إن شاء الله الخميس الجاي مع الجزء الثاني من رعب الغريب.